على 7 منها وسلم له 13 نوعا أضيفت إلى 17، فتلخص من المجموع 30 نوعا. ثم جاء آخرون بعد هذين الرائدين كأبي هلال العسكري صاحب الصناعتين، وابن رشيق القيرواني صاحب العمدة، وكل هؤلاء يذكرون ألوانا وأنواعا من البديع. كل واحد يأتي فيزيد نوعا من البديع، إما أن يكون هذا النوع موجودا في أشعار العربي لكن أغفله من جمع الأنواع قبله، وإما أن يكون نوعا مستحدثا وتبارى المتأخرون في هذا المجال كثيرا، أي تباروا في مجال استحداث أنواع جديدة من البديع. ولعل مرحلة فاصلة في هذا العلم هي مرحلة صفي الدين الحلي الشاعر المشهور الذي توفي سنة 75، أظنها هكذا، نعم أظنه توفي سنة 50 و700. فإضافة الحلي أنه نظم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وجمع فيها أنواعا من البديع، بحيث يذكر تقريبا في كل بيت اسم نوع من أنواع البديع، ويذكر يعني يذكر نوعا من أنواع البديع ويذكر اسمه بجانب كل بيت من هذه الأبيات. فاشتهرت هذه القصيدة بالبديعية، بديعية صفي الدين الحلي. ثم جاء آخرون بعد صفي الدين الحلي فوجدوا في هذه الطريقة سبيلا لاحبا، فصاروا ينظمون هذه البديعيات، والغالب أنها تكون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون قصائد يذكر فيها أكبر عدد ممكن من أنواع البديع. يلتزمون مثلا أن يكون كل بيت فيه نوع من أنواع البديع أو شيء من هذا. المقصود تكاثرت هذه البديعيات كثرة بالغة، وولع المتأخرون بهذا الفن كثيرا. هنا إذن هذا تاريخ مختصر جدا لعلم البديع، لكن لا بد أن نذكر شيئا مهما، وهو أن البديع كأنه زائد على علمي البلاغة الأصليين اللذين هما المعاني والبيان، ولذلك يؤخر في بحثه ودراسته، فإن المعاني والبيان هما الأصل والبديع يأتي بعدهما. فعلم المعاني وعلم البيان كلاهما يبحث في المعنى المراد، إنما الفرق بينهما على ما ذكرنا في تعريفهما أن علم المعاني يبحث في هذا المعنى المراد من جهة مطابقته لمقتضى الحال، وعلم البيان يبحث في هذا المعنى من جهة تأديته بطرق مختلفة في الوضوح كما عرفناه آنفا. أما علم البديع فليس كذلك، وإنما هو يبحث في المعنى واللفظ من حيث التزيين فقط. فإذا ليس مبحث علم البديع في صلب المعنى، وإنما هو في تزيين المعنى وإلباسه ثوبا من الجمال والحسن. لكن لا شك أن هذا الجمال والحسن المقصودين في علم البديع لا يتمان ولا يقبلان إلا بعد توفر الشرطين الواردين في علم المعاني وعلم البيان، بمعنى لا بد أن يكون الكلام أصلا مطابقا لمقتضى الحال، ولا بد أن يكون واضح الدلالة على المعنى المراد، ثم بعد ذلك نبحث عن تزيينه بنوع من أنواع علم البديع. فالذي يبحث عن التزيين قبل تصحيح المعنى لا شك أن ذلك لا يكون مقبولا منه. فهذا كالذي يقوم بطلاء بيته والبيت لم يكتمل بناؤه بعد، لا شك أن هذا خطأ. إذن هذه العلاقة بين علم البديع وعلمي المعاني والبيان. أما تعريفه فالناظم رحمه الله تعالى يقول: علم به وجوه تحسين الكلام يعرف بعد رأي سابق المرام. علم هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره البديع علم، أو علم البديع علم، أو هو علم. به وجوه تحسين الكلام تعرف أو يعرف، تعرف بعد رأي سابق المرام. المقصود برأي سابق المرام مراعاة ما ذكر في علمي المعاني والبيان، أي مراعاة مطابقة مقتضى الحال ومراعاة اتضاح الدلالة، وضوح الدلالة على المعنى المراد. إذن يمكن أن نعرف علم البديع بأنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح الدلالة على المعنى المراد. ثم بعد ذلك ينبغي أن نعلم أن وجوه التحسين هذه تنقسم إلى قسمين، لأنها إما معنوية وإما لفظية. فالمعنوية هي التي ترجع إلى المعنى أصالة، واللفظية هي التي ترجع إلى تحسين اللفظ أصالة. فهذا معنى قول الناظم: ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني، أي وجوه التحسين إما معنوية وإما لفظية. ولذلك سيعقد فصلا في الضرب الأول المعنوي وفصلا آخر في الضرب الثاني اللفظي. ينبغي أن يعلم أن هذه المحسنات التي تسمى محسنات بديعية، وهي وجوه تحسين الكلام، هذه المحسنات لا ينبغي الإكثار منها، ولا ينبغي الاسترسال فيها حتى تغطي على أصل ما عقد الكلام لأجله من المعنى. فإن المتأخرين كما ذكرت آنفا صار لهم بعلم البديع ولع شديد، فصاروا يأتون بالكلام لأجل البديع، لأجل إرادة تلك النكتة البديعية وذلك المحسن البديعي الرائق، ولا يهمهم قبل ذلك ولا بعده أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال أو أن يكون الكلام واضح الدلالة على المعنى المراد، حتى صار كلام المتأخرين بعيدا جدا عن ضروب الفصاحة التي عرف بها المتقدمون من العرب الأقحاح. نبدأ إذن بالمبحث الأول وهو المعنوي، بمعنى وجوه تحسين أو المحسنات المعنوية، وجوه تحسين الكلام من النوع المعنوي. قال الناظم: وعد من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة. هنا ذكر الناظم ألقابا ثلاثة هي المطابقة وتشابه الأطراف والموافقة. فأما المطابقة فهي أن يجمع في كلام واحد بين معنى ومقابله أو ضده، وتسمى أيضا الطباق. فمن ذلك أن يكون هذان اللفظان اسمين، كقول الله سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فالأيقاظ والرقود بينهما مطابقة، لأن اليقظة ضد الرقود، وكلاهما اسم، فهذان اسمان بينهما مطابقة، وقد يكونان فعلين كقول الله سبحانه وتعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. يموت ويحيا متقابلان، فبينهما طباق، وهما معا فعل. وقد يكون هذان اللفظان حرفين كقول الله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالمقابلة هنا بين اللام وعلى، لها عليها، وهنا مطابقة، لأن الأصل في المعنى المراد من اللام جلب المنفعة، والمراد المعنى المراد من على هنا معنى المضرة. لها ما كسبت من شيء نافع حسن، وعليها ما اكتسبت من ضد ذلك. إذن هذه أمثلة ثلاثة لورود اللفظين اسمين وفعلين وحرفين، وقد يخلط بين هذه الأنواع بحيث يكون اللفظان من نوعين مختلفين، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. هنا مرة أخرى المقابلة بين الموت والحياة، ولكن اللفظ الأول اسم وهو لفظ ميتا، واللفظ الثاني فعل وهو لفظ فأحييناه، أحيينا أحيا. فإذا مقابلة بين اسم وفعل، بينهما تقابل وتضاد في المعنى. وأيضا يذكر أهل البديع أن هذين المعنيين المتقابلين قد يكونان متفقين من جهة الإثبات والنفي، وقد يختلفان بأن يكون أحدهما مثبتا والآخر منفيا. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى، أي مثال ما جاء فيه الاختلاف، وإلا فما جاء فيه التوافق كل الأمثلة التي ذكرنا آنفا، لكن مثال ما ورد فيه الاختلاف قول الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالجمع هنا بين لفظ لا يعلمون ولفظ يعلمون فيه مطابقة، لأن هذين المعنيين متقابلان من جهة الإيجاب والسلب، من جهة الإثبات والنفي. وكقوله تعالى أيضا: فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا واخشون، هنا تقابل أيضا بين مثبت ومنفي، وهذا يسمى طباق السلب. فيمكن إذن لمن يريد ذكر اصطلاح خاص بهذا أن يقول: النوع الأول الذي فيه التوافق يسمى طباق الإيجاب، والنوع الثاني الذي فيه اختلاف يسمى طباق السلب. إذن هذا المطابقة. قال: تشابه الأطراف. تشابه الأطراف، تشابه الأطراف هذا يسميه بعض العلماء الآخرون التناسب، وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، هو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى. وقد يكون التناسب ظاهرا، وقد يكون فيه نوع خفاء. فمثال الظاهر قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: إن اسم اللطيف مناسب للمعنى الأول، وهو قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، واسم الخبير مناسب للمعنى الثاني الذي هو وهو يدرك الأبصار، هكذا قالوا الله تعالى. ومثال ما فيه نوع خفاء قول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالمتسرع قد يقول المناسب أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم مثلا، لكن من تأمل وتدبر وجد أن هنالك مناسبة ظاهرة بين العزيز الحكيم وبين المغفرة، وبيان ذلك أن الذي يمكنه كما يقولون الذي يمكنه أن يغفر لمن استحق العذاب إنما هو من لا ينازع في حكمه ولا في عزته سبحانه وتعالى. فإذن هذا وجه المناسبة، ولا شك أن فيه نوعا من الخفاء ويحتاج إلى شيء من التدبر. ثم اللقب الثالث الموافقة، ولها أسماء، فبعضهم يسميها التناسب أو التوافق أو مراعاة النظير، ويسميها ابن القيم رحمه الله تعالى المؤاخاة، المؤاخاة. فهذه المؤاخاة هي أن يجمع الناظم أو الناثر أمرا وما يناسبه، لا مع ذكر التضاد، وإلا صار من قبيل المطابقة. مفهوم؟ فإذا أن يجمع الناظم أو الناثر، أن يجمع المتكلم أمرا مع مناسبه لكن لا مع ذكر التضاد، لأنه لو وجد مع التضاد فإن ذلك يكون مطابقة، فنحن نحترز هنا عن المطابقة بقولنا لا مع ذكر التضاد. وسواء كانت هذه المناسبة لفظا لمعنى أو كانت لفظا للفظ أو كانت معنى لمعنى، المقصود أن يجمع شيء إلى ما يناسبه من أحد وجوه المناسبة. وهي أنواع، يعني المؤاخاة أنواع، لكن العلماء يقولون تكون في اللفظ، تكون المؤاخاة أو الموافقة تكون في اللفظ وتكون في المعنى. فيذكرون مثلا قول في باب المؤاخاة اللفظية، المؤاخاة اللفظية يقصدون بها مراعاة الأحكام اللفظية كالإفراد والتثنية والجمع ونحو ذلك. فإذا كان الأول مفردا فإنهم يستحبون أن يكون في مقابله مفرد مثله، وهكذا إذا كان مثنى أو جمعا. ولذلك أنكروا على أبي تمام مثلا قوله كيف قال: مثقفات سلبنا العرب سمرتها والروم زرقتها والعاشق القصف. فيقول هذا فيه، يعني ينكرون عليه هذا لأنه جمع في موضع وأفرد في موضع آخر، فذكر العاشق مفردا وذكر الروم والعرب على سبيل الجمع. وأيضا أنكر على أبي نواس قوله: صفراء مجدها مرازبها جلت عن النظراء والمثل، فجمع النظراء وأفرد المثل، وكان من الأحسن أن يقال جلت عن النظراء والأمثال، لكن ألجأه النظم إلى أن يفرد المثل. فهذا إذن شيء من المؤاخاة اللفظية. وأما المؤاخاة المعنوية فكثيرة في فواصل القرآن الكريم، كقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. فالفاصلة في الآية وهي قوله تعالى لطيف خبير فيه من المطابقة لمعنى الآية ما هو ظاهر، لأنه ذكر الرحمة للخلق بإنزال الغيث بما فيه من ما ينفعهم في وما ينفع أنعامهم نحو ذلك، فهذا فيه لطف بهم، وأيضا فيه خبرة بمصالحهم، فناسب، فكانت هذا الذي ختم به الكلام مناسبا لما سبق. وهذا يشبه ما ذكرنا من قولنا تشابه الأطراف، لكن هو أيضا يدخل في باب المؤاخاة. نعم، وهكذا في مواضع أخرى كثيرة. نعم، فهذا الذي يسمى الموافقة أو التناسب ومراعاة النظير. وأيضا مثاله الشمس والقمر بحسبان، وهذا مثال الشارح صاحب حلية اللب المصون. الشمس والقمر بحسبان، فبين الشمس والقمر تناسب، لكن لا بالتضاد، إنما تناسب من جهة أن الشمس والقمر معا كلاهما جسم نوراني سماوي إلى آخره، فبينهما تناسب، ولكن ليس من قبيل أن الشمس ضد القمر، وإلا لو كان ضدين لكان هذا من المطابقة لا من الموافقة. ثم انتقل إلى مبحث، إلى ألقاب أخرى، فقال: والعكس والتسهيم والمشاكلة، تزاوج رجوع أو مقابلة. هنا ذكر 6 ألقاب في هذا البيت. اللقب الأول هو العكس، ويسميه بعض أهل البديع التبديل، وهو أن تعكس الكلام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول. التبديل أو العكس، أن تعكس الكلام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول، كقول الله سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأنت ترى أن في الشطر الثاني من الآية ذكر عكس الترتيب الذي ذكر في الشطر الأول منها، فذكر الحي والميت أولا، ثم ذكر الميت والحي بعد ذلك. وكقولهم من أمثالهم المشهورة: عادات السادات سادات العادات. عادات السادات، عادات مبتدأ وهو مضاف، السادات مضاف إليه، سادات هذا الخبر وهو مضاف، العادات مضاف إليه، بمعنى أن الأشياء التي تكون من عادة أهل الشرف والسؤدد هي أفضل العادات وأولاها بأن تكون مقدمة على غيرها. عادات السادات سادات العادات. وكقول الشاعر: لساني كتوم لأسراركم، ودمعي نموم لسري مذيع، فلولا دموعي كتمت الهوى، ولولا الهوى لم تكن لي دموع. الشاهد هنا في البيت الثاني وهو قوله: فلولا دموعي كتمت الهوى، فذكر الدموع ثم الهوى، ثم عكس في الشطر الثاني فقال: ولولا الهوى لم تكن لي دموع. نعم، وقد عرفه بعضهم بقوله: هو أن يقدم في الكلام جزء ألفاظه منظومة نظاما تاما، فيجعل ما كان مقدما في الأول متأخرا في الثاني. ومثل له بقول القائل: أشكر لمن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك. هذا العكس فيها واضح، أشكر فذكر الشكر والإنعام، ثم عكس في الشطر الثاني فذكر الإنعام ثم الشكر. أشكر لمن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك. وأنواعه ذكرها بعضهم، فقال: من أنواعه أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه، كالمثال الذي ذكرنا: عادات السادات سادات العادات. والنوع الثاني أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين اسميتين، كقول الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. مفهوم؟ وكقول المتنبي أيضا: فلا مجد في الدنيا لمن قل ما فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. طيب، وذكروا نوعا ثالثا، وهو أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، كالآية التي ذكرنا آنفا، قول الله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهنا هذا في متعلق الفعل وهو يخرج. نعم، جيد. هذا العكس. النوع الثاني هو التسهيم، ويسمى أيضا الإرصاد، ومعناه أن يجعل قبل العجز، قبل آخر البيت أو آخر الفقرة من النثر، ما يدل عليه إذا عرف الروي. يعني إذا كنا نعرف الروي الذي سينتهي به البيت أو سينتهي به كلامنا، الكلام المنثور، الفقرة في هذا الكلام المنثور، فإن الإرصاد هو أن نجعل قبل آخره ما يدل عليه. يذكرون لذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنت إذا قرأت قوله تعالى: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، أنت تتوقع أن يقال بعد ذلك يظلمون، إذا كنت تعرف بأن الفواصل في هذه الآيات هي نونية. وفي الشعر كقول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإذا قرأت أوله وهو: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما، وكنت تعرف أن القصيدة التي منها هذا البيت عينية، فأنت تتوقع أن يقال بعد ذلك تستطيع. فهذا يسمى إرصادا ويسمى أيضا تسهيما. واشتراطنا معرفة الروي، لأنه إن لم نكن نعرفه فإننا لا نتوقع الكلمة بالضبط، وإنما قد نتوقعها ونتوقع غيرها. وذكر بعض أهل البلاغة مثالا على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يقول: لو لم نعرف أن الفاصلة منتهية بالنون يمكننا أن نتوقع غير كلمة يختلفون، كأن نتوقع مثلا لقضي بينهم فيما فيه، في غير القرآن لقضي بينهم فيما فيه اختلفوا، أو لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، أو نحو ذلك. فهذا التسهيم أو الإرصاد. اللقب الثالث المشاكلة، والمشاكلة هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير. نحو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير، كقول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ففي الحقيقة الجزاء على السيئة عقوبة وليس سيئة، لأنها عقوبة خاصة إنما أريد بها الإصلاح للإساءة. فجزاء المعنى إذن: وجزاء سيئة عقوبة تعادل تلك السيئة في قوتها مثلا. لكن التعبير في الشطر الثاني من الآية بلفظ السيئة مشاكلة لوقوعه في صحبة ذلك اللفظ. ومثاله أيضا قول الشاعر: قالوا اقترح شيئا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. ومن المعلوم أن الجبة لا تطبخ وأن القميص لا يطبخ، ف فتعبيره عن خياطة الجبة بالطبخ مشاكلة لوقوعه في صحبة كلام عن طبخ الطعام، مفهوم؟ فهذه المشاكلة. ثم اللقب الرابع المزاوجة، والمزاوجة أن يقرن، أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. تنبه، أن يقارن بين معنيين في الشرط والجزاء، بمعنى أن يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين. كيف؟ بأن يرتب على كل منهما معنى مرتب على الآخر. مثال ذلك قول الشاعر: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. هنا زاوج، أولا هنا عندنا شرط وجزاء في في في في هذا البيت، وهنا زاوج الشاعر بين نهي الناهي وبين إصاختها أي استماعها إلى الواشي. إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، وهما واقعان في الشرط والجزاء. كيف زاوج بينهما؟ زاوج بينهما بأن رتب عليهما معا أن لج شيء معين. في الأول لج بي الهوى بالشاعر، وفي الثاني لج الهجر بها، فهذا الذي يسمى مزاوجة. ومثاله أيضا قول الشاعر: إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها. ثم بعد المزاوجة الرجوع، والرجوع هو أن يرجع بالنقض والإبطال على كلام سابق ذكر من قبل، بمعنى أن يذكر كلام ما ثم يرجع عليه بالنقض والإبطال لنكتة معينة. مثاله قول الشاعر: قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى، وغيرها الأرواح والديم. أولا الأرواح هي جمع ريح، الرياح، والديم جمع ديمة، وهي السحابة الممطرة. فهو في أول أمره يذكر أن هذه الديار التي يريد الوقوف بها لم يؤثر فيها القدم شيئا، ثم يستدرك وينقض هذا المعنى ويبطله ويقول: بلى، تغيرت هذه الديار بفعل الرياح السافية وبفعل السحاب الممطر. والنكتة في ذلك إظهار كونه مترددا متحيرا، فكأنه أخبر أولا بشيء معين غير صحيح، ثم استدرك كأنه أفاق من حيرته فأبطل كلامه الأول وذكر الكلام الصحيح الصواب. هذا الرجوع. اللقب السادس المذكور في هذا البيت هو المقابلة. المقابلة، والمقابلة أن يؤتى بمعنيين غير متقابلين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل كلا على ترتيبها في اللفظ. إذن أن يؤتى بمعنيين أو أكثر غير متقابلين، ثم يؤتى بما يقابل كلا على نفس الترتيب، وتكون المقابلة بين معنيين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة كما سنذكره في الأمثلة إن شاء الله تعالى. فمثال المقابلة بين معنيين قول الله سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فأتى بالضحك والقلة أولا، ثم بما يقابل كلا منهما وهو البكاء والكثرة على نفس الترتيب، مفهوم؟ فإذا هل ينطبق التعريف على هذه الآية؟ نعم، لأن قلنا تعريف المقابلة أن يؤتى بمعنيين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يؤتى بمعنيين غير متقابلين. هل المعنيان هنا غير متقابلين؟ لا شك، لأنه لا يوجد بين الضحك والقلة تقابل، كما أنه لا يوجد بين البكاء والكثرة تقابل. فإذا جيء في هذه الآية بمعنيين غير متقابلين، وجيء بما يقابل كل منهما على نفس الترتيب، فالترتيب أولا الضحك ثم القلة، كذلك بعده البكاء ثم الكثرة. هنا قد يقع شيء من الالتباس مع المطابقة بين المقابلة والمطابقة، فنحن نقول المقابلة نوع من المطابقة، من حيث إن فيهما معا، أي في المقابلة والمطابقة جمعا بين متقابلين، لكن الشرط في المقابلة أن يكون التقابل فيها بين معنيين على الأقل وبين ما يقابلهما، مفهوم؟ لا بد أن يوجد عندنا في المقابلة معنيان أو ثلاثة أو أربعة كما سيأتي، ثم يؤتى بما يقابلها. أما المطابقة فإنما تكون بين معنى واحد ومقابله. فلو أننا جعلنا تعريف المطابقة عاما لأمكن إدخال المقابلة فيه، وإلا فنكتفي بأن نجعل المطابقة خاصة بالمعنى الواحد والمقابلة شاملة لما فوق المعنى الواحد، أي شاملة لمعنيين أو ثلاثة أو أكثر. لا، ليست المقابلة مرتبطة بالجمل والمطابقة بالمفرد، لأن المثال الذي ذكرت لكم الآن في المقابلة فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا معنيان مفردان، معنى الضحك مقابله معنى البكاء، معنى القلة قليلا يقابله معنى الكثرة، فهذان معنيان وليس تقابلا بين جملة وجملة أخرى. قلنا تكون المقابلة بين معنيين، وتكون أيضا بين ثلاثة من المعاني، كقول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فجاء بالحسن ما أحسن، وجاء بالدين، وجاء بالدنيا التي هي بمعنى المال والغنى، ثم جاء بعد ذلك بما يقابلها وهو القبح، فقال وأقبح، والكفر وهو مقابل للدين، والإفلاس وهو الفقر مقابل للدنيا. فإذن هذه ثلاثة في مقابل ثلاثة، ويمكن أيضا أن يمثل لها بقول الله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل في مقابلة يحرم، لهم اللام في مقابلة عليهم على، ونحن ذكرنا في المطابقة المقابلة بين اللام وعلى في قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وثالثا الطيبات في مقابلة الخبائث. وأيضا يمكن أن تكون المقابلة بين أربعة، كقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعندنا أعطى الإعطاء، واتقى والتصديق، واليسر، هذه أربعة، مقابلها على نفس الترتيب بخل البخل في مقابلة الإعطاء، واستغناء الاستغناء في مقابلة الاتقاء، وكذب التكذيب في مقابلة التصديق، وأخيرا العسر في مقابلة اليسر. فهذه أربعة في مقابلة أربعة، لكن هنالك شيء من الخفاء في وجه المقابلة بين الاستغناء والاتقاء، يعني يحتاج إلى شيء من التأمل. وإن ذكر علماء البلاغة يعني حاولوا ذكر وجه المقابلة، لكن ليس شيئا ظاهرا واضحا، بل فيه شيء من الخفاء. يمكن أن تكون أيضا بين خمسة، كقول الشاعر وهو أبو الطيب: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي، يغري بي. عندنا خمسة في مقابلة خمسة: أولا الزيارة، السواد، الليل، الشفاعة له، مفهوم؟ ويقابلها الانثناء، انثناء في مقابل الزيارة، البياض في مقابلة السواد، الصبح في مقابلة الليل، الإغراء في مقابلة الشفاعة، وبه في مقابلة له. وتكون بين ستة، كقول الشاعر: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. فقول الشاعر على هذا في مقابلة وفي، رأس في مقابلة رجل، عبد في مقابلة حر، تاج في مقابلة قيد، عز يقابله ذل، ويزين مقابله يشين. فإذا عندنا ستة من المعاني في مقابلة ستة أخرى: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. نعم، هذه إذن المقابلة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى التورية. يقول: تورية تدعى بإيهام لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحت بما يلائم القريب، وجردت بفقده فكن منيب. التورية ما هي؟ التورية أصلا هي من المباحث البديعية المشهورة جدا، ولذلك اشتهرت اشتهارا بالغا عند المتأخرين خصوصا، وإن كانت لم تكن معروفة كثيرا عند المتقدمين من الشعراء، لكن المتأخرين أقبلوا عليها وأكثروا منها وتنبهوا لحسنها وأثرها البالغ في نفس المستمع، فأكثروا منها أكثرا كثيرا جدا. ويقال بأن المتنبي هو أول من كشف غطاء التورية، وذلك في قوله: برغم شبيب فارق السيف كفه، وكان على العلات يصطحبان، كأن رقاب الناس قالت لسيفه: رفيقك قيسي وأنت يماني. فوجه التورية هنا أنه يقول إن شبيبا هذا وسيفه متنافران لا يجتمعان، فكأن رقاب الناس قالت لسيفه: رفيقك قيسي، أي من بني قيس، وأنت يماني، أي السيف يماني. ومعروف أن السيف يسمى اليماني، فهذا من أسماء السيف، ولكن هنا معنى آخر وهو المنسوب إلى اليمن. ومعلوم ما بين القيسيين واليمانيين من التنافر، هذا من العصبيات المشهورة في تاريخ العرب، التنافر بين القيسية واليمانية. فإذا هنا معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فلا شك أن المراد إنما هو المعنى البعيد، لأنه لا معنى لأن يكون السيف يمانيا بمعنى أنه منسوب إلى اليمن، وأن بينه وبين المنسوبين إلى قيس تنافرا، هذا في الحقيقة لا معنى له، ولكن المقصود أنك أنت يماني، أي اسمك اليماني، اسم السيف. فإذا وجود معنى قريب ومعنى آخر بعيد، وأن يكون المعنى البعيد هو المراد، هذا الذي يسمى تورية. فإذا تعريف التورية: التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدهما قريب بمعنى دلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد أي دلالة اللفظ عليه خفية، ويريد المتكلم المعنى البعيد ويوري عنه بالمعنى القريب لكي يتوهم السامع أنه يريد القريب وليس كذلك، وإنما هو يريد المعنى البعيد. فلذلك تسمى التورية أيضا إيهاما. نعم، فكالمثال الذي ذكرنا، يعني المثال من شعر المتنبي. ثم يمكننا أن نقول إن هذه التورية على أنواع، التورية على أنواع، فإما أن تكون مبينة، وإما أن تكون مجردة، وإما أن تكون مرشحة. الناظم رحمه الله تعالى ذكر الترشيح والتجريد ولم يذكر القسم الأول الذي سأذكره الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. فالتورية المبينة هي أن يذكر فيها لازم المورى عنه. أصلا قبل أن نقول هذا نذكر بأن المورى عنه هو المعنى البعيد، والمورى به هو المعنى القريب. جيد، الآن نقول التورية المبينة هي ما ذكر فيها لازم المورى عنه، سواء أكان ذلك قبل لفظ التورية أو بعده، كقول البحتري مثلا: ووراء تسبية الوشاح ملية بالحسن تملح في القلوب وتعذب. فلفظة تملح هذه تحتمل أن تكون من الملوحة، وهذا المعنى القريب المورى به، وتحتمل أن تكون من الملاحة أي الحسن، وهو المعنى البعيد المورى عنه. لكن تقدم في الكلام من شيء من لوازم المورى عنه، وهو قوله ملية بالحسن، فذكر الحسن يجعل هذا من لوازم المورى عنه. وأما التجريد في التورية أي التورية المجردة، فهي التي لم يذكر فيها لازم من لوازم المورى به أي المعنى القريب، ولا من لوازم المورى عنه وهو المعنى البعيد. وذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان خارجا إلى بدر عليه الصلاة والسلام، فلما سئل من أين أنتم، ولم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يبين من أي القوم هو، ورى فقال من ماء، من ماء، هو يريد المعنى البعيد الذي هو نحن مخلوقون من ماء، ولا شك أن البشر كلهم مخلوقون من ماء. والمعنى القريب الذي لم يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من ماء معين، لأن من المعروف أن القبائل تنتجع الماء فتنسب إليه، أي من قبيلة معينة في يعني مستقرة قرب ماء معين. فلذلك السائل بقي الأمر مبهما عليه، يقول من أي ماء مفهوم. وأيضا كقول أبي بكر رضي الله عنه لما كان في الهجرة وقد سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له من هذا، فقال هاد يهديني، هاد يهديني. فالمعنى القريب غير المراد هو الذي يكون دليلا في السفر، والمعنى البعيد الذي يريده أبو بكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يهديه ويرشده إلى الإسلام وإلى الحق. فهذه تورية مجردة لأنه ليس فيها ذكر شيء من لوازم المورى به ولا من لوازم المورى عنه. بقي لنا التورية المرشحة، وهي التي يذكر فيها لازم المورى به، وتسمى بذلك لأنها تقوت بذكر لازم المورى به، مفهوم؟ ف فمثال ذلك قول الشاعر: فلما نأت عنا العشيرة كلها أنخنا، فحالفنا السيوف على الدهر، فما أسلمتنا عند يوم كريهة، ولا نحن أغضينا الجفون على وتر. الإغضاء هذا يلائم جفن العين، تغضي جفن عينك، لا جفن السيف، وجفن السيف هو الغماد أو القراب الذي يوضع فيه السيف، لكن المراد به هنا إغماد السيوف، لأنه السيف إذا أغمد يعني يغلق عليه الجفن، وإذا جرد وأخرج من جفنه انفتح. فإذا هذا من قبيل التورية المرشحة. وأيضا كقول الشاعر: مذهمت من وجدي في خالها، ولم أصل منه إلى اللثم، قالت قفوا واستمعوا ما جرى، خالي قد هام به عمي. فالخال هنا يحتمل معنيين: المعنى القريب المورى به هو خال النسب، يعني أخ الأم ومن إليه، والمعنى البعيد هو الخال الذي يكون في الوجه. فذكر هنا لازم المعنى القريب المورى به وهو العم، فلما ذكر العم كان هذا من قبيل الترشيح لهذه التورية. فإذا هذه التورية، وهذا معنى قول الناظم: تورية تدعى بإيهام، أي من أسمائها الإيهام. لما؟ لما أريد معناه البعيد منهما، فيها إيهام لأنك تريد المعنى البعيد لا المعنى القريب، ورشحت بما يلائم القريب، أي بذكر لازم من لوازم المعنى القريب، وجردت بفقده. في الحقيقة التجريد على الصحيح هو بذكر، هو بعدم ذكر شيء من لوازم القريب ولا من لوازم البعيد، مفهوم؟ وإلا فإن ذكر ما يلائم البعيد فهذه تسمى تورية مبينة على ما ذكرنا. فكن منيب أصلها فكن منيبا، وسكن على ما قال الشارح، وقف عليها بالسكون على لغة ربيعة. فهذا كلامنا على التورية، وبقي لنا ألقاب أخرى داخلة في المحسنات المعنوية، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل الكلام فيها، وهي الجمع والتفريق والتقسيم ونحو ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.